غيرك وحدي بعيدة تيس وانا مريضة نبدأ صفحة جديدة وما زيدش نقرب هي اللي بغى القلب كدا من هذه الهدة لا في اليوم تبدا كملتي هذا العيد ما كنت حاسب غادي تبدليني عادي وانا اللي قلت هادي وراني فيها مخلوع خسرت دم في يدي وحطيت قاع جهدي وليت واحد من الماضي وخرجت انا المخدوع يبتسك بعيني كل صباح يخروح جنون الخدع صايم في قلبك سكنوح ويلو حنانا ملكت لك انا وتعشقي وجود يبصيك بعيني وقاع يعرفوه ولا جرمين وكل صباح يخروح جنون الخدع صايم في قلبك سكنوح لكنا وتعشقي ليل وحنانا منك لك انا وتعشقي وجود يبصك بأي عشقي وجهي.